الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنزل عليه قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صلوات ربي وسلامه على من أنزل عليه هذا الكلام المبارك وعلى آله وصحبه وذريته ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب السنة للإمام البربهاري، وذلك من اليوم 17 من محرم الحرام للعام 34 بعد 134 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن مسجد الفتح منشية عباس كفر الشيخ مصر، نبدأ مستعينين بالله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفكرة في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تفتح الشك في القلب. نعم، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأما حديث تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فهو ضعيف، قد أخرجه أبو الشيخ في العظمة وضعفه شيخنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في ضعيف الجامع. والمقصود يا إخوان ألا نتفكر في ذات الله، بل نتفكر في خلق الله من سماء وأرض وجبال وبحار وإنسان وحيوان، فانظروا إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض واتساعها وإلى البحار وأمواجها وإلى الشمس وشعاعها وإلى الأفلاك ومدارها وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله، يذكرنا وننساه ويسطرنا ولا نخشاه، لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن يؤخرنا لوقت أقته وإلى أجل أجله، ولا بد لنا وكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يديه، يذكرنا أعمالنا ويعدد علينا أفعالنا، فإنه القائل جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالخلاصة والزبدة أن تتفكر في خلق الله ولا تتفكر في ذات الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. يا إخواني، الله تعالى قال في كتابه من سورة الرعد: كل يجري لأجل مسمى. أي نعم، والله جل وعلا قال: ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. والله سبحانه وتعالى هو القائل: أنا أحيي وأميت. ولهذا لما قال الجبار لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت، هذا قول الله عز وجل إخبارا عن الجبار الذي كان يكلم الخليل إبراهيم. فأراد الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أن يثبته، فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فما الذي حدث؟ فبهت الذي كفر. فأفعال الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يعملها وأن يحاكيها، فهو الذي يدبر الكون جل جلاله وينظمه على أحسن نظام ودقة، لا يتغير ولا يتبدل. قال الله تعالى في سورة الملك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الآية: فالشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض منذ خلقها الله إلى أن يشاء الله نهاية الدنيا تسير حسب نظام إلهي مقدر لا يتغير ولا يتبدل. فالكون كله مدبر ومأمور أمرا كونيا، الشمس تسير، القمر يسير، النجوم والأفلاك تدور، والدواب والطيور، وكل شيء يمشي على نظامه الذي قدره الله. ولذلك فإن الله تعالى قال في سورة طه: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إنا صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. يا إخوان، الله سبحانه وتعالى هو القائل عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. الله جل جلاله والذي قال عن نفسه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال عن نفسه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فسبحانه بكل شيء عليم، يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار، وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، سبحانه وبحمده. نعم، فهو علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فهو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو القائل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم الله أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. الله نهاهم عن شيء فيعودون إليه، أي لو ردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون إلى الكفر، مع أن عودهم إلى الدنيا لن يكون أبدا. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والله جل جلاله قال: وأنكحوا. الرجال العصبة هم الذين سيقومون بذلك. وأنكحوا الأيامة، الأيامة جمع أيم، وهو الذي لا زوج له. وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل. أي ثلاث مرات. بمعنى لو كانت امرأة أستاذة في الجامعة وبلغت من العمر 40 عاما، أستاذ دكتور الذي يسمى بالعجمية بروفيسور، وهذه المرأة بكر أو ثيب، هل يجوز لهذه الأستاذة الدكتورة البروفيسورة أن تزوج نفسها؟ الجواب: لا تزوج أختها، ولا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها من النساء، بل لا بد أن يكون هناك ولي كأبيها بارك الله فيه، أو كجدها من أبيها، أو كابنها يقوم بتزويجها. واعلموا يا عباد الله أن هناك من أهل العلم كالأحناف رحمة الله تعالى عليهم يقولون بزواج المرأة بدون ولي، وهذا قول مرجوح. وأنتم تعلمون أننا نتعبد لله بالنص القرآني وصحيح النص النبوي، على أن يكون فهمنا لهما بفهم السلف الصالح. فكلكم يحفظ هذه الأصول الخمسة، أرجو أن تسمعوها وتحفظوها وتعوها وبين الناس تنشروها. الأول قول أبي حنيفة رحمة الله عليه: حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي. وقول الإمام دار الهجرة مالك بن أنس: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام الشافعي: إن صح الحديث فهو مذهبي. وقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليه لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي، قلت وهم جميعا قالوا خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. فأنت أيها المستسلم لله بالتوحيد المنقاد له بالطاعة الذي خلصت من الشرك وتبرأت من أهله، أنت تدور مع الدليل حيث دار. أي نعم. والنكاح يا إخواني فيه إجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان، والذي ليس له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. القاضي في المحكمة الشرعية هو ولي من لا ولي له. نعم. إذن الزواج إذا تم بدون ولي فهو زواج إيه؟ فاسد. فهو زواج إيه؟ فاسد. أما لو تزوج رجل امرأة في عدتها فهو زواج إيه؟ باطل. زواج إيه؟ باطل. أما إذا تزوج امرأة بدون ولي فهو زواج إيه؟ فاسد. فلو أن رجلا تزوج مثلا شاب في الجامعة، التقى ببنت في الجامعة وأتوا بشاهدين وقال لها مهرك 100 جنيه أو 1000 جنيه، وشاهد الشاهدين وكتبوا ورقة أي نعم عند محامي أو كذا، وعلم هذا الحكم بعد 10 سنين بعد 20 سنة، عندهم 5 أولاد، يسوون العقد، يسوون الإيه العقد بحضور الولي، بحضور إيه الولي. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته 3 فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الله جل جلاله يا إخواني قال في كتابه الكريم: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي نعم. والله جل جلاله قال في كتابه الكريم: فإن طلقها يعني 3 فلا تحل له من بعد حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. طيب الزوج غيره ده يأجره؟ لعن الله المحلل وإيه والمحلل له. إذا تقدم لها رجل بعد انتهاء العدة وتم الإجاب والقبول والولي والشهدين والمهر والإعلان، خدت لك كيف، وتم الزواج ولم يقدر الله أن يستريح مع بعضهما فاضطر إلى الطلاق، فبعد انتهاء العدة سيتقدم الرجل الأول للزواج منها. بارك الله فيك. واضح يا إخواني؟ أي نعم. فكما سمعتم الآية الكريمة: في إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ومعلوم لديكم يا إخواني أن الرجل الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، أو قال لها أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد، فقد وقع الطلاق عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة 4. قم أيها الرجل الصغير، أيها أنت قم بسرعة عد الأئمة 4: الشافعي، مالك، أبو حنيفة. أحمد. ربنا يرضى عنك وزيك خير، اجلس. يبقى أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم محمد بالترتيب. والله العظيم إنها لسعادة أن يقف غلام لم يجري القلم عليه فيكون عارفا لأسماء هؤلاء الأعلام الجبال الفحال الذين ملأوا الدنيا علما وصلاحا وورعا. وهذا كتاب من سيدنا الشيخ عين. أين الحبيب؟ فضل أيها الحبيب. أي نعم. فهذا شيء عظيم والله، نسأل الله أن يبارك. فخلاصة قول يا إخوان أنه يقع الطلاق عن جمهور العلماء من الأئمة 4. وشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإمام المحقق محيي السنة وقامع البدعة شيخ مجتهد عصر رحمة الله تعالى عليه قال أنه يعد طلاقا واحدا، أنه يعد طلاقا إيه؟ واحدا. ولذلك فإن كثيرا من الناس قد يعني أسرفوا في هذا الأمر، فعلينا أن ننتبه ولا تكن مطلاقا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى 3: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قم يا أخي قم أنت بسرعة، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني أنت تقصد تقول أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله، أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله. تفضل. أي نعم، تفضل يا أخي، قف بسرعة، أنت بسرعة. وأشهد أن محمد رسول الله، ما معناها؟ أحسن تجلس. أي أقر وأعترف أنه لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. كلمة عبده يا أخي فيها رد على من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله. ها، هو عبد، قل إنما أنا بشر مثلكم ورسوله، قد يعني أثبت له الرسالة. إلا بإحدى ثلاث، زنا بعض إحصان، يعني من وقع في جريمة الزنا وقد سبق له زواج فهذا سيرجم حتى الموت، إذن يحق قتله. أي نعم، أو بارك الله فيك مرتد بعد إيمان، هذا يحق قتله منه مرتد. من بدل دينه يا أخي مش فاحترموه، من بدل دينه فاحترموه، هذا من كلام العلمانيين. ها، أما من بدل دينه فاقتلوه، هذا كلام إمام النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله تعالى قال لكم في القصص إيه؟ حياة يا أولي الألباب. فالقتل طبعا أن تعلمون إما أن يكون عمد محض، وإما أن يكون عكسه، عكس العمد المحض يا أخي خطأ محض، وبينهما عمد خطأ، كلمة من دي وكلمة من دي، يبقى عمد محض خطأ محض عمد خطأ. فالعمد المحض ده فيه القتل من قبل من؟ ولي الأمر، من قبل ولي الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع اللي هي في حجة الوداع، كم حج النبي، كم حج يا أخي؟ ها؟ كم حجة؟ كم حجة؟ حجة واحدة. أين؟ واعتمر أربع عمرات. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ولذلك لما منع المرتدون الزكاة في عهد من؟ أبي بكر، قاتلهم عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق، قال له أتقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال إلا بحقها، والزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله. أي نعم، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصورة والقلم واللوحة، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. الله جل جلاله قال في كتابه الكريم من سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل جلاله في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت. والله تعالى قال أيضا: ونفخ في الصور. من الذي سينفخ فيه؟ بأمر من الله عز وجل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقالوا في معنى إلا من شاء الله الملائكة أو الحور في الجنة، والله أعلم. ثم إن الله تعالى قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وقال عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هل الجنة موجودة الآن يا أخي؟ والنار موجودة الآن؟ موجودتان ولا إيه؟ تفنيان. هل العرش والكرسي؟ العرش شيء والكرسي إيه؟ شيء. والعرش يعني السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كي يا أخي؟ كحلقة انفلاة. والكرسي بالنسبة للعرش يا أخي كحلقة انفلاة. والعرش كم يحمله يا أخي من الملائكة؟ ثمانية. ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة قديش؟ ثلاثة أيام وفي حديث 700 عام. نعم سبحان الله يا إخوان، هذا مخلوق واحد من مخلوقات الله. نعم فكيف بقوة القوي العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أين والقلم؟ يعني أول ما خلق الله الإيه؟ القلم. قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب هو كائن ليوم القيامة. وقد ذكر العلم أن العرش خلق قبل القلم، خلق قبل الإيه؟ القلم. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، فقد رجح غير واحد من أهل العلم أن العرش قبل القلم. أي نعم أن العرش قبل القلم، بارك الله فيه. كان العلامة ابن فوزان على سبيل المثال، أي نعم، فبارك الله فيك. واللوح المحفوظ ربنا جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، اللي هو اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرون الملائكة، المقصود بالمطهرون إيه؟ الملائكة. أي نعم. فإذا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم والإيه واللوح. أي نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. أي نعم يا إخوان، خلاصة القول إن الله لا يظلم الناس إيه؟ شيئا، ولكن الناس أنفسهم إيه؟ يظلمون. فبتعرف إن الشاه القرناء اللي لها قرون، والشاه الجلحاء التي ليس لها قرون، الله جل جلاله يأخذ الحق من الشاه الجلحاء، من الشاه القرناء للشاه الجلحاء، ثم بعد ذلك يقول لهم كونوا إيه؟ ترابا. فالكافر حينما يرى مثل هذا يقول يا ليتني كنت إيه؟ ترابا. ولذلك فإن الله تعالى قال في كتابه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والله تعالى قال في مسلم من حديث أبي ذر، ما اسمه أبي ذر؟ جندب بن جناد، جندب إيه؟ ابن جناد رضي الله عنه، قال إني حرمت الظلم على نفسي. هل لله نفس؟ أيوه خليك معاي، الله له نفس، كيف نفس الله؟ ليس كمثلي شيء. إني حرمت الظلم على نفسي، أعظم الظلم إيه؟ الشرك. والكافرون هم إيه؟ الظالمون. أين؟ وقال الله إخبارنا عن لقمان الولد، أيها الحبيب ربنا قال إخبارنا عن لقمان إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. إذن بارك الله فيك، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. ولذلك يأخذ الله الحقوق من السباع، من الدواب والهوام، لبعضهم البعض، فمن باب أولى للبشر. لذلك الشهيد نسأل الله أن يقبلنا عنده شهداء وأن يمن علينا بالشهادة، يغفر له كل شيء إلا يا أخي إلا الدين، إلا الدين. والناس الآن يا شيخ يتنافسون ويتسابقون في من يشتري سيارة بالدين، بيت بالدين، يجهز بالدين، إلا من رحم رب وعصر. يا إخوان درج درج يأتي الفرج، لا نحمل أنفسنا فوق طاقتنا حتى إذا قبضت أرواحنا لاقينا الله عز وجل، وليس علينا شيء، لأن هذا أمر مهم جدا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم نتعاطى. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله وإخلاص العمل لله. يا إخوان الله جل جلاله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. والله جل جلاله قال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل ايه؟ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احد. والله تعالى قال في مسلم من حديث ابي هريرة انا اغنى الشركاء عن ايه؟ عن الشرك، فمن اشرك في عمل غيري تركته وشركه. فعلينا ان نصحح نوايانا ونقصد باعمالنا وجه الله، والعمل لا يقبل عند الله تعالى الا بهذه الامور الست. انتبه الى هذه الامور الست، اولا الاخلاص، وده شرط صحة. ثانيا المتابعة، الإخلاص وما أمره إلا يعبد الله مخلصين له الدين. المتابعة في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. دول شرطي صحة، الإخلاص والمتابعة. ده معايا؟ الإخلاص والمتابعة شرطي إيه؟ شرطي صح. اللي شرطي كمال بقى المصارعة والقوة. المصارعة ولا تنيا في ذكري، والقوة يحيى خذ الكتاب بقوة. وأما ركني العمل الحب التام والذل التام لله تعالى. ركني العمل الحب التام والذل التام. يبقى ستة حاجات: واحد الإخلاص لله تعالى، اثنين المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة المصارعة، أربعة القوة، خمسة الحب التام لله تعالى، ستة الذل التام لله عز وجل. بمعنى أن الإخلاص والمتابعة شرطي صح، المصارعة والقوة شرطي كمال، والحب والذل التامين ركني العمل. هل انتبهنا؟ صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والرضا بقضاء الله. يا إخواني، الله تعالى قال في القرآن العظيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأنتم تعلمون أن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان الستة. يبقى الإيمان بالقضاء والقدر إيه؟ أدي رقم واحد. طيب رقم اثنين، القضاء والقدر كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، إذا اجتمعتا يا أخي، وإذا افترقتا اجتمعتا. بمعنى إذا اجتمعتا قلنا القضاء والقدر، كان لكل منهما معنى. فالقضاء هو ما قضى الله به، أي أمر ووصى، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. والقدر هو ما قدره الله. يبقى رقم اثنين، القضاء والقدر كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. طب رقم ثلاثة، القضاء والقدر، القضاء والقدر له أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قول يا صاحب القطرة السوداء المراتب الأربعة للقضاء والقدر. أيوة تفضل. أيوة أنت. والخلق، بس عاوز أسرع من كده عشان الله يكرمك. العلم والكتابة والمشيئة والخلق دي مراتب القضاء والقدر. طيب رقم ثلاثة، رقم أربعة، القضاء والقدر يحتج بهم في المصائب والآلام ولا يحتج بهم في العيوب والأثام. يعني ما قبلكش كده شايل إيدهم خبط الكف تقول إيش هذا؟ ولا قضاء الله يا أخي قطعنا ده زي أين؟ فلا، لا يحتج بهم في العيوب والأثام، كترك الصلاة، كترك الزكاة، كالتلبس بالشرك، كالزنا، كالسرقة، لا. وإنما يحتج بهم في المصائب والآلام كالموت، كالخسارة، كالمرض، أو ما شاكل ذلك. بارك الله فيكم. الإيمان بالقضاء والإيه والقدر، بارك الله فيه. طيب، وأنتم تعلمون بارك الله فيك أن الناس عند المصيبة على أربعة أنواع: ساخط، وما حكم السخط؟ أنا بسألكم ما حكم السخط؟ إيه إخوانا، أنتوا صحيحين ولا نايمين؟ حكم السخط إيه؟ طب أجيبني، حتى أنا بكلمه، ما بكلمش العواميد. واثنين صابر، إيه حكم الصبر؟ إخوانا بتكلم إنجليزي، حكم الصبر على المصيبة إيه؟ طيب، والرضا حكم إيه؟ والشكر حكمه إيه؟ مستحب. يبقى السخط حرام، والصبر فريضة، والرضا والشكر مستحبات. والرضا والشكر، والناس عند المصيبة على هذه الأنواع الأربعة: ساخط، صابر، راضي، شاكر. أي نعم. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن إيه؟ ليصيبك. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها، حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. تصبر على ما قدره الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: يا سبعي، قالوا: إنه لا ضبعي ولا سبعي، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم إيه؟ صلوات من ربهم ورحمة. والله وصفهم بالإيه؟ أولئك هم الإيه؟ المهتدون. ولذلك فإن الله تعالى قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة، وأن يبادر بالاستغفار، وأن يرضى بما قدره الله تبارك وتعالى. ولا يخرجون من علم الله، أي كل شيء الله به عليم وبه محيط، فهو يعلم جل جلاله كفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم لا يخفى عليه شيء، ويعلم طاعة المطيع وعمل المطيع، ويعلم الصغيرة والكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. أنت أصابك مرض، هل كان من الممكن ألا تصاب به وقد قدره الله عليك؟ أبدا. أصابتك خسارة في تجارتك، هل كان من الممكن أن تبعد عنك ما دام الله قد قدره عليك؟ أبدا. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جارك أولاده ماتوا، وقع السقف عليهم فماتوا جميعا، وأنت ما ابتليت بهذا الابتلاء، بعد عنك، بل إن صاروخا أتى فضرب من بجوارك وأنت بجوارك، ولكن الله ما قدر لك هذا فأخطأك، لأن هذا في تقدير الله عز وجل. ولا خالق مع الله، الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن بأحد، وليس في حاجة إلى أحد، ويستحق اسم الخالق قبل أن يخلق الخلق. ولا خالق مع الله، هذا تابع لمراتب القضاء والقدر كما بينت سابقا. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، وهي أربع تكبيرات: في التكبيرة الأولى الفاتحة وقراءة ما تيسر، وفي الثانية الصلاة الإبراهيمية. إيه يعني الصلاة الإبراهيمية؟ نصف التشهد الأخير. والتكبيرة الثالثة الدعاء للميت بالوارد، فإن لم يتيسر فبأي دعاء. والرابعة دعاء أيضا للميت، ومن الممكن أن أصلي خمسا أو سبعا أو تسعا، وقد ورد ذلك عن علي بن أبي طالب، بل صلى إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم على سيد الشهداء. من سيد الشهداء؟ حمزة بن عبد المطلب، صلى عليه تسع تكبيرات، الذي قتل في أحد. ولكن لا تفعل ذلك مع الناس إلا بعدما تدرس وتبين وتوضح وتشرح، حتى تصير موضع ثقة وقبول، ثم تخرج عليهم بفعل هذا. لأنك لو أتيت في حي في مدينة أو في قرية ومن باب الطاقة كما يقولون، قمت صلي سبع تكبيرات، إن شاء الله ستنقل إلى أقرب مستشفى. أيوة، لأن الناس منذ نعومة أظفارهم إلى أن وصل جدك الذي في الثمانين من عمره يصلي أربعة، فأنت قلت شيخ الألباني ذكر في كتاب أحكام الجنائز سبعا وتسعا، وهناك أدلة. هو لا يعرف الشيخ الألباني ولا يعرف سبعا ولا تسعا، هو اتربى على أربع تكبيرات، فتيجي أنت تفاجئه بمثل هذا، فهذا بالنسبة له شاذ، وإن كان قد ورد بأسانيد حسنة صحيح. فيا عبد الله، لابد أن تهيئ الناس للإيش، لما أنت ستفعله، بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. الله جل جلاله قال في سورة المؤمنون: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فيعني ربنا جل وعلا قدر نزول الأمطار وقدر مقاديرها وكمياتها، والأرض التي تنزل عليها، يعني يصرفه سبحانه وتعالى كيف شاء، فيسوق ويأمره، فيمطر ويأمره، فيمسك. لكن لو منع الله عنا المطر فيكون هذا بسبب إيش يا شيخ؟ بسبب ذنوبنا. وحينئذ ينبغي أن نصلي أي صلاة؟ الاستسقاء. وما معنى الاستسقاء؟ طلب المطر من الله عز وجل. وما معنى الاستغفار؟ طلب المغفرة. كما أقول أستزيرك، يعني أطلب منك الزيارة. أين؟ وهكذا، بارك الله فيك. أين؟ أفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليل يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل، هؤلاء الجبابرة الذين كانوا يتغطرسون وتكبرون ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا يوم بدر. أهل بدر كانوا كام يا أخي؟ 318 رجل. كتب الله النصر لمن في بدر؟ للمسلمين. فبدر كانت درسا في لا إله إلا الله، مع قلة العدد والعتاد وعدم الاستعداد للجهاد نصرهم الله، لأنهم تيقنوا على قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله. أي نعم. وأحد كانت درسا في محمد رسول الله لنعرف ثمرات الاتباع في الدنيا والآخرة، بارك الله فيه. فسلمك الله وبارك الله فيك. كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجبابرة الذين قتلوا من المشركين وأسمعهم الله ذلك، وهذه معجزة. وإحنا عندنا ثلاثة أشياء: معجزة ويعبر عنها بشيء آخر، فما هو التعبير الآخر؟ آية. يعبر عن المعجزة بآية، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي رسله وأنبيائه، مصحوب بالتحدي. وأما الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي أوليائه غير مصحوب بالتحدي. فانشقاق الخمر إيه؟ معجزة. ونزول القرآن إيه؟ معجزة. ونبوع الماء من بين أصابعه إيه؟ معجزة. وإتيان الشجرة منقادة لرسول الله إيه؟ معجزة. ويتكلم الحجر فيلقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي إيه؟ معجزة، بارك الله فيه. وأما الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فتوسل واحد ببره لوالديه، والثاني لتركه لجريمة الزنا مع قدرته عليه، ولم يأخذ شيئا من 20 دينار التي أعطاها لابنة عمه وكان يحبها ويشتهيها، ولكن تركها مخافة لله عز وجل. والثالث توسل بإعطاء الأجير أجره بعدما نمه وكثره، ففرج الله عنه الصخر. اسمه إيه؟ كرام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال أن لك هذا، قالت هو من عندي. لا، اسمه إيه؟ كرامة. وأما الخارقة الشيطانية للصحرة، للكهنة، للعرافين، قاري الفنجان، لضارب الرمل، دول أولياء الشيطان. أولياء مين؟ الشيطان. فعندنا معجزة وكرامة وخارقة شيطانية، بارك الله فيك. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كلم أهل القليب الذين قتلوا من المشركين كشيبة بن ربيعة وعدة بن ربيعة وأمية وأبو جهل، وأسمعهم الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه إيش؟ معجزة. حيث قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني هو يعني رسولهم يسمعوه، فقال له نعم، قال له نعم، قال له عمر يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون ولا يتكلمون، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث ابن عمر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض أجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. إيه نعم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء يا أستاذ شكر، وإن أصابه ضراء صبر. أين فالمؤمن إذا ابتلي بمرض ورضي بقضاء الله وقضاء، مش يقول يا رب ده موحد وبصلي وأمرض كلاهوت وصحته تعبانة وجاري ما بركعش ولا بسجد وصحته زي البلاد، يعني يشتغل في السخط في على قضاء الله، ويشتغل في الحسد والعين، يعني يؤاخي الشيطان والعياذ بالله في سخطه، وكذلك والعياذ بالله في ضرب الآخرين بالعين، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق. لا يا إخوان، الإنسان يعلم أن هذا محوى لسيئاته، وإذا لم يكن عنده سيئات فهو رفعة لدرجاته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم إيش؟ خطاء، وخير الخطائين إيه؟ توابون. فنحن أهل ذنب يا إخوان، وأهل تقصير وأهل معصية، فإذا ابتلينا بمرض أو مصيبة رضينا بما قسم الله تبارك وتعالى لنا وصبرنا. وانت سليم كنت بتصلي في جماعة وبتحضر الدورات، أما مرضت ما انتش قادر، هل يكتب الله لك أجر الجماعة؟ هل يكتب الله لك أجر الدورات؟ وكنت تصلح ذات البين، هل يكتب الله لك الأجر؟ وكنت تذهب إلى العمرة في كل عام وإلى الحج في كل عام، هل يكتب الله لك الأجر مع أنك ما ذهبت لمرضك؟ الجواب: يكتب الله تعالى لك كل هذا، وكنت تذهب لأمك كل يوم مرة، وأبوك تقبل إيدها ورأسها وتقدم لها تأكلها حتة ملبن طرية كده بإيدك تحطها في إيد أمك وفي إيد أبيك خدت لك كيف؟ وأبوك يقول لك أنت بتفهمش تقول لي ذاك الله خير يا أبي وتم قبل رأسه خدت أنت زي إلى غير ذلك ولا يتغير وجهك وإنما تقبل يده ورأسه وتصبر عليه وتتودد إليه حتى أبوك تكون من أعز الناس أنت عنده وذلك بفضل الله وآخرا ثم بسبب حسن خلقك حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة إيش أحاسنكم أخلاقا والشهيد يأجره الله على شهادته يا إخوان الله تعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون نعم وليس الشهيد شهيد المعركة فقط بل من مات يعني بداء في بطنه أو بداء السل أو مات تحت هدد يعني مثلا السقف وقع عليكم فمتم خطرون ازاي وأنتم متلبسين بهذه الطاعة إن شاء الله تكونوا شهداء ها؟ ومن مات غريقا أو حريقا طبعا لو السقف وقع عليكم أنتم هتقول اتفضل أنت يعني وقع عليك أنت صلى الله عليه وسلم أي نعم فبارك الله فيك يا صاحب الجدار فالشهيد ليس من مات في أرض المعركة فقط ولأنه مات بداء في بطنه بسل بحريق غريق دون ماله دون عرضه دون نفسه كل هذا يعد من الشهادة والتي ماتت أيضا بارك الله فيك في جمع ما معنى جمع يا أستاذ ربنا يرضى عنك في ولادة وما معنى جمع أيها الضميطي وما معنى جمع من صاحب الجواب جمعني الله بك في مزدلفة جزاك الله خيرا أي نعم جمع مزدلفة وجمع الولادة ماتت امرأة في جمع بجمع في جمع ويبتولي بجمع في مزدلفة يا سلام رحمات على رحمات تموت وهي محرمة بالحج وتموت في جمع كمان ولادة خيرات على خيرات نسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة أي نعم تفضل سلام الله عليكم قال رحمه الله والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون وذلك أن بكر بن أختي عبد الواحد قال لا يألمون وكذب أي نعم بارك الله فيك الطفل إذا أصابه شيء يألم وكلام بكر بن عبد الواحد من الخوارج من الخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرون بالكبيرة بالدليل انت لما تمسك ودن الطفل تقرصه ولا تفركه يصيح صحيح ولا لا هذا شاهد محسوس امامك نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله واعلم انه لا يدخل احد الجنة الا برحمة الله ولا يعذب الله احدا الا بقدر ذنوبه ولو عذب اهل السماوات والارض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم لا يجوز ان يقال لله عز وجل انه ظالم انما يظلم من ياخذ ما ليس له والله له الخلق والامر والخلق خلقه والدار داره لا يسال عما يفعل وهم يسالون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل احد بين الله وبين خلقه يا اخوان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احد منكم الجنه بعمله لن يدخل احد منكم الجنه بايه بعمل لكن يعني حتى قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني له برحمتي كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابي هريره فلا يعجب الانسان بعمله لا يعجب الانسان بعمله يا اخوان اي نعم وانما يعيش الانسان بين الخوف والرجاء بين الخوف والايه والرجاء بارك الله فيكم فالجنه غاليه الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله هي الجنه فانت تدخل الجنه برحمه الله بسبب عملك الصالح الذي اهلك لرحمه الله الذي اهلك لرحمه الله واعلموا ان من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري نسبه الى حروراء بالعراق من الخوارج ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ اي الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب خلافنا نحن اهل السنه نقول الايمان يزيد بايش بايش يا استاذ بالطاعه وينقص بها يا حبيب بالمعصيه خلاف المرجئه سلمك الله اذا بارك الله فيك انتبه الى هذا نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، يطعن في حديث كحديث الذبابة، إذا سقطت الذبابة في ناية أحدكم فليغمسها، جناح فيه إيه؟ داء، والتاني فيه إيه؟ هذا في البخاري. وإذا سمعت الرجل يطعن في حديث أن موسى كليم الله لطم ملك الموت، اسمه ملك الموت، اسمه ملك الموت، أي نعم، قل يتوفاكم ملك الموت، أي نعم، ففقأ عينه، هذا تؤمن بهذا؟ أي نعم نؤمن بهذا، فيطعن في هذا الحديث أو ما شاكل ذلك. فبارك الله فيك، اعلم أن هذا يعني إنسان سيء، أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، أو واحد يطعن في أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر من قبل الوليد الأعصم، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، كيف يطعن في حديث الذبابة أو حديث السحر أو حديث أن موسى كليم الله لطم ملك الموت ففقأ عينه؟ ها، هذا بارك الله فيك مصيبة عظيمة. فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه. الذي يطعن في أصحابه كالشيعة الرافضة يقولون أنهم ارتدوا جميعا بعد موت الرسول إلا عمار وسلمان وبلال والمقداد وأبو ذر وقلة قليلة، هذا كلام باطل ويدل على رداءة صاحبه وضلاله. لأن إنما عرفنا رسوله، من الذي بلغنا القرآن يا شيخ؟ الصحابة. من الذي بلغنا السنة القولية والفعلية والتقريرية؟ الصحابة. فمن طعن في الصحابة طعن فين؟ طعن في شريعتنا، طعن في القرآن وصحيح السنة يا إخوان. نعم، فإن القرآن إلى السنة أحوج. بارك الله فيك. الفجر صليته كم ركعة؟ هل يوجد آية في القرآن تقول أن الفجر ركعتين؟ الظهر كم ركعة؟ في آية في القرآن تقول أن الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات؟ المغرب كم ركعة؟ هل هناك آية تقول بهذا؟ السنة بيّنت لنا هذا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل بيّن القرآن من أين تقطع يد السارق؟ اليمين ولا الشمال؟ من عند المرفق ولا من عند الكف ولا من عند الكتف؟ السنة بيّنت من عند الايه؟ من عند الكف، وبيّنت المقدار. يعني مثلا أنا سألت مثلا عفاني الله 100 جنيه من مولانا الشيخ أيمن، قلت تقطع يدي منين يا شيخ؟ منين تقطع؟ لا تقطع. لماذا؟ لأنها دون النصاب. النصاب ربع دينار من الذهب. الدينار من الذهب كم جرام يا أستاذ؟ أربعة وربع. فربع جرام يعني جرام وشوي، أو ثلاثة دراهم. ماذا يقصد بالدراهم يا أستاذ؟ الفضة. والدينار يقصد به الذهب. فإذا سرق ربع دينار، أو فالربع دينار النهاردة يعني جرام وشوية يعني فوق 300 جنيه، فالمئة جنيه يعذر ويردها لصاحبه ولا تقطع يده، صحيح ولا لا؟ اين؟ او ثلاثة دراهم فضية. فانتبه يا طالب العلم ولا تتسرع، واجب وانت مدرك لما تقول، سلمك الله. نعم، فان القرآن الى السنة احوج. يا اخوان، الاربعين شاه من الغنم السائمة فيها حاجة؟ فيها ايه؟ فيها شاه. هل القرآن بين هذا؟ ما بين، ولكن السنة بينت ايه؟ هذا 30 بقرة فيهم تبيعة، هل القرآن بين هذا؟ سائمة ما بين، السنة التي بين إيه؟ 5 جمال فيهم شاة، 10 شاتين، 15 شاة، 24 شاة، الأول 25 يبدأ طلع الجمال بقى، ما الذي بين؟ السنة يا إخوان. حتى زي إيه قضية المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول في ربع العشر 2.5%، ما الذي بين؟ السنة. فالقرآن أحوج إلى السنة من يحتاج السنة من القرآن، صحيح ولا لا؟ أي نعم. ولذا والقرآن وحي يا أخوان، والسنة وحي. ألا إني أوتيت القرآن وإيه؟ مثله معه. والله تعالى قال: وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى. وأصول الأدلة يا أخوان القرآن والسنة النبوية والإجماع والقياس، كما هو معلوم لديكم. لذلك فإن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فإيه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك يعني لعن النامصة والمتنمصة والفالجة المتفلجة والواشمة والمستوشمة. قال لئن قرأت كتاب الله لوجدت ذلك بين دفتيك. مش موجود حاجة موجود وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو الذي لعن الواصلة المستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة أو كما قال عليه الصلاة. نعم تفضل. السلام الله عليكم. قال رحمه الله والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. يا إخواني، من أصول الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الأزل من الحوادث التي تقع، وكل ما يحدث فإنه لم يحدث اعتباطا أو دون سابقة تقدير من الله جل وعلا، بل الله علم ما كان وما يكون، أي ما كان في الماضي والحاضر والمستقبل، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. أين اللوح المحفوظ يا شيخ؟ في السماء. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان خلق القلم سابقا لخلق السماوات والأرض بكام؟ بخمسين ألف سنة. بكام؟ خمسين ألف سنة. كان خلق القلم سابقا لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرش الله جل وعلا على الماء. خلق الله القلم قبل السماوات والأرض بكام؟ بخمسين ألف سنة. ولما خلق الله القلم كان عرش الله جل وعلا فين؟ على الماء. يبقى العرش الأول ولا القلم؟ العرش. خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولما خلق الله القلم كان عرشه على الايه؟ على الماء. ومن هنا أشكل على العلماء، هل العرش مخلوق قبل القلم ولا القلم مخلوق قبل العرش؟ الصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء. أين؟ ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول إيه؟ والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. هل الديان من أسماء الله يا أستاذ؟ من أسماء الله. ورد حديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، حديث حسن. أي نعم، صلى الله على النبي. هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش كان قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زماني. نعم.